بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب 40 النووية والحديث رقم 26، وهذا الحديث تكلمنا عنه بالعربي وأجي حديثي بليار كسدي. حديث رقم 26 حديث الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه الروايني. أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الصلام من الناس عليه الصدقة. صلام أغنيلي يعني مفاصل لي أرو مفاصل له كي أغوري أو كي جاء هو أغوري كي ينونين يعني أون كدا حركينا كينا أن قوينا تيبيالا كيسا قوة عشان أروغا سويدري أغوري ناسو أغوري بغير يعني أغوري قوينا أن أونيغنا تيبيالا سقو حركة مفاصل جاء أوغي أدت مفاصل أبور يليغو كاريكي أوغي ربنا سبحانه وتعالى الخلقي مفاصل غا أروغا يليغو كدو دي كيغا سقو صحة وآفير قاقونا يليني برنيما كارير إيناسو يرو شكر بيغو ربا طلبي. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يرو شكرنا كما غاتب بريتان به إي غاتب إريب تدون بآفقنا ربنا شكرنا ربنا الخلقنا لغي أو هت كنارغا أو كديوركا أسرر أنا تيغا كريه مالغا كريه بيغا كريه ربنا شكرنا ربنا سبحانه وتعالى او خلقني او تي غنور انا خلقني او تي غني غاي او غريني غاي او علم كيري غاي او من اتيني يرور تواري كيسا قنيما يروكي ربنا شكرنا شكر ربنا سبحانه وتعالى ارتو رجري شكر ني واجب شكر واجب كي يا ربنا الامرين ان نغدنا ربنا حرمنا ان كي غير نيو انغني كي شكر هو واجب كي او شكر واجب كي كان اكل نغني كل تالي ربنا سالني شكر قسم واجب كي واجبات كو يا ربنا كلفني ان غدنا محرمات كو يا ربنا نكير غير نيو كي شكر قسم كو واجب كي نغا و كان كيكر نغني كوليتالي يوم القيامة غني تبلي شكر قسم نجي مستحب فضيلة سنة غني تو شكر بوي نوافل فضائل دو نوافل دو كحافظين را فرايك الدنيا نوافل كاسين الدنيا مستحبات كادينا كي شكر وي سنة غنى مستحب كنا فضيلة غنى امر شكر وي حديث كير كسا لغي يعني شكر نعمة ارغنور ايه كي ارغنور صحار كاقونا افير كاقونا كيني نور كاقونا نعمة يروكي كي سقو ايه ايه غاتيني ايه كما غاتيني بري تالي ديگنو غاتيني كي ما غنو غاتيني تيبيني عم سيغنوا بريك سن ك ربنا نيما ينسو ايرور نا كوتي كداوني غيني ني نا نساوني مسلا ابور تاوال نغيدي ك نا كو ايرور كداوني يورو سكو ما غنور ي ارنار غرنر كي غيني ايغي كي نيما ربنا سبحانه وتعالى شكر نو كره او كا كوني مينا غي صدقه كان ني كي كل الصلام من الناس عليه صدقة ma fasel goy are gano ega afir ka kone gene ne ka kone witan der sokko ma no re gene ne sadaqa kan syukur ero ke sando sadaqa kan sadaqa ki mumkin o sokko ma le dinu o te ke re waye o te go berda ka war waye o te ke re ka ire re te go ton ne do gaye o guna te go ke re are ke da ka ire waye non ner sadaqa ki en sadaqa ki sadaq kelima sadaqa ne kelima hayegna wasigna hay ekuri menge sadaqa malka ne tataraw ne yaro ke aburude sadaqa ki mal tataraw ne yaro jwane aburu sadaqa shamle ne bisando kul yawm tatla'u fihi shams ta'dilu bayna ithnain sadaqa qwayda ka usre nage sadaqa kan ne mal tataro saraga er gear kan negai yani adalar o sui barikedege adalar hene kene adalar kesene kene adalar gar kene ki sadaqa mana hukum bil adl o burno sui bigiga bawono sui bigiga jirando jar woro bigiga bordo baro bigiga bagoro baro bigiga ayete menage e agena kirimada way kasanin adala ni gare fa adalar hakemeniga adalar garkeniga degino sadaqa ni wal adl adl ni bi mana rabbana subhanahu wa ta'ala tegui o gara ki gare adala fi kulli shay barike senegage adalar kasin o barike senegage adalar kasin gede genegage adalar gina bari osui sharwata ina garkina gagi adalar kasana ki rabbana subhanahu wa ta'ala ro yom al qiyamah gini ni o saba ti u destiri o kede kuni jenner gaki be mahshar gir o ke jira o nai kagi berzil al arshir kiri ulen ke dar gire imamun adil imam gini ra adalar o hakim gini yani hakim gini mendaiga ekurega inaiga osu yede kida gerega ge adalar ngene ni saba yadhilluhum allah fi dhillihi yawm la dhilla illa dhilluhu gidar isuri idan ta'dalu bayna ithnain ge wa nawra wasturga wa ikhtalafita ay wa fi sanga wa barisu dere kede baribut kadalar gine kega sokko bagoro baroga bordo baroga girando girando ga araro araro ga ke sokko deri guntene ega niza ega yani derke ega ikhtalifite ega nega salahe nega adele nega bari ugu tokse neke nega begino sadaqa te ki dinin na sadaqa kane kullu yawmin tatla'u fihi shams ta'dilu bayna ithnain sadaqa adala osui kigi yani okure kega abuki ga usra kega erdena na bari bu sudere kede toksa ne kene adelene bari ure go te go sudere e u kanne ki ki sadaqa kera be mafhum al muakasaru una sabab ne dayara kera o suyu ure gar kene ga fetene ne ga jirandu yardo jirandu ga bagoro baroro ga akhoro akhoro ga araro araro ga o bagara raiga der uru berkine der igur nuude fetene sanengene ne kela samba kulerte ne ki shetana mbe yani o suu jerke o der nuude fetene san o tedu berke o kero kero salamu tisun san ki mbe shetan ki o mbe shetan ki tebelere o tedu ga gerkere o ga fetene sere der igur mashala kegere tedu ga ge sere abdogene ne ne ki zamba tabel zamba ki kere men nay tabloro le hat mushkila gar tokner kokto zamba ko amer iro kasur nage ko ba iro ka usur na zamba om moy tabel ni lagait ma mushkila gar tokner kokto zamba bigin redir ta'dilu bayna ithnain sadaqa wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fa tahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqa tu'inu ar-rajul fi dabbatihi ki awwal da islah bayna an-nas القرآن لك لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس صلح بين الناس والعدل بين الناس كي يعني قرآن دو كورنا حديث دو كورنا بدوني اتنين نواجه إعانة المسلمين إعانة المسلمين جي تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه الصدقة يعني أوغي عمل عقل أول نسو ما كينه أونينه عمل عقل قريقة منا عليك دي دي دي هير لك دي عربي كدي كدا أول رو ما ريقة إلي قوي تيقة أقريقة أمويقة كده كدا أول نسو أونينه ره مالغوغي قريق أو ترفع له عليها متاعه أو بركدا أول ديري تي توغيا كل تنتن نكده كدا تبرا أول او كلا كبيرين تايلو مثل ناكرارو دي كوري ني مان كبيرين باجر تايلي نار كبيرين كينو ني كدا مانو كبيرين برغا دي كوري كدا دي احوال كه سكو كي دربي مسلمي ني كتير هاو ني او مسلم كي او ني ني تي اردنا او ني نصر ار حالتو كدا غري نو غري ني كينيغا تي غو كيرا ني تابي ني كينيغا كتابار نو غي تنكو نيغا اي حال نار دينا او ني ني فكرة راو نينغا آر راو نينغا كلمة راو نينغا رأي راو نينغا إردنا أو مسلم جا راو نين نصرق كربينني كذا أو مسلم جا ندورينه جنني زمبار كربينني فكرة كا آي كا كلمة كا درر أي مستقبل درر مستقبل كيغا إما حالا كيغا تيغو يعروسن نيغا أمبيغو يجوني كينيغا تكريو يسنة تنيغا سكوك يسنبار كينني نسو تعين الرجل في دابته ومسلم جي ياتي اولدن تقرا اولدن نسو كد باروغا تغاروغا كد غاروغا نك اورينا قريغا او بير قريري ما نغو نكرا تبرنا كيبينا اورينا تنكيني غاغي صدقه كدبينا نغلي كي ربنا سبحانه وتعالى كد القران كد كي وتعاونوا على البر والتقوى na awnen lay wul tigoy herke degene re o muslim na fayne ge awnen lay wul taawun ge be mana yani her do awnen lay wul kitaw wal kalimatu tayyibatu sadaqa ki rakam talate yani sadaqa kanene na malte na wonene kalimat tayyiba ka sadaqa kalimat tayyiba mana bari yakwai bari tayyibi لكن باري طيب كياري هل باري او كسنا كانينا باري طيب نكسني تطا كيكراو نيو كلمة طيبة نجي سلام غا كلمة طيبة وانا السلام عليكم عليكم السلام كي كلمة طيبة سلام غا رد السلام غا كلمة طيبة ذكر الله سبحانه وتعالى غا كلمة طيبة اما درس كسدي كي غا كلمة طيبة امر بالمعروف ارخرني اور اركي اقوائي دين وجور كده دين غا كلمة طيبة نهي عن المنكر باركي سنباكي دي باركي دي نغو سنباكي دي نغو هربوني غا كلمة طيبة محاضرة غا دروس غا كسقو كلمة طيبة خطبة جمعة غا سقو تكا كلمة طيبة إذن كلمة طيبة غا او باري تصن نغ نكسة تتراون يارو حي كلمة طيبة كه دردنا عرطغنا دي نغي صدقة كتنير والكلمة الطيبة صدقة استغو غي وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة الصدقة كي يعني حرص على الخيرات يعني نوتينا لا حر تبني نوتينا أجور تبني كي نا جهود دينا لا أن بغوي يوم القيامة آخرة يعونين لك كي تغانا ديني ناغي يعني برسات وصدقة كانين ناي دربي مسألة وغي يعني أي ناية جامر جنين لغنين يعني خطوات كو يامر سالي خطوه نقو تمنغا صدقه كبيره نغلي مانا بيغنا لا قصرن لقايت ما يامر جنغي كم خطوات تمن خطوات كسقو صدقه كبيره نغلي كدا يامر وجوبر يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كابر كاسي من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راح بشر المشايين بالظلم بالنور التام يوم القيامه الا ادلكم الى ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة كسب حديث رسول عليه الصلاة والسلام لكي يعني أوري جامر جنيني دينو جنيجا خطوات كنا جنيجا جنين جامر كنا صلاة وتكدار نسوا إنك كسب أجر الصدقة ركبيرة نقول بيجين نسوا كباب المسارع إلى الخيرات. خامس جو آخر جي إماتة الأذى عن الطريق الصدقة. إماتة الأذى عن الطريق يعني تيجي مسلم أذنك تتونا أين قنة كمسلم أذنك درر إيه كي أين درر كي تقوين إذا يكي تقوين جنيني صدقة إذاية المسلمين جي يعني إماتة الأذى عن الطريق جنيني ما إماتة الأذى عن الطريق ما نو قردنا كيني غزاي تايني كتيغا ها أوك دي إرادي كتيغا ولا كوك نرى سنتاي كتيغا ولا مانو او سيبي سيبي ني ايغا ولا اورودر ايغا تيكي سوكو او ديغا نوير او غا دورين او دونسو كي اونا غاردغرا كانغيني صدقاي هل كي مانو رو جوسورو غزايرو تيكي سي او دورينيري تيكي را كيرا منا اقرو رو دورين كوني غاي هل كي هريشي كري دربرا ودل دربن كي دربي مسلمي نيغي ايتي مسلم بغير ضرر ميناغي او اكي ضرر دوكي داونغيني ني بيو صدقاني تي مسلم بيجي ضرر نفسه بيجي ضرر ماله بيجي ضرر شرفه بيجي ضرر مستقبله بيجي ضرر مسلم نقوى ضرر مسلم ابو ضرر اي تي مسلم بيجي ضرر قايلي هو اين نونا اكن دايره كاينين نا مسلم بيجي مهتمتين من لم يهمه امر المسلمين فليس منهم يعني اوغنرا ضرر مسلم كين ايري اي نو كين دار كاينين بر مسلم غدار غير يوغني معنا اونا مسلم غدار غير نديني تي ضرر و كدي مهم متنرا ضرر و قن ف ضرر تي مسلم غير ضرر قاليني اما حديث كي مانو ايغا غزايغا هايغا او تيغوي او دي رالغا تيبلغا ارالغا تي تون غار غير غنيني غار غير قن داي او غار غير قن داي ني اوجور كدي نري فتايب اووي كي اكبريرو او دي تيبت مانو او دي تيبت نيغرا اكبريرو كما انا اجروا قري واين كان نيني اجروا زياره قري في ايتي مسلم درار كده او نا ايتي مسلم درار كده نار تبن مسلم كغر كورنر مسلم دور سنين نه معنا تونا تجاره كو شيطان كده ديند او مسلم كي تي وتي ربنا سبحانه وتعالى حفسينا يرو بردو غاردغنا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه مسلم كي اي مسلم ينا او مسلم باغراو بي تي واتي حرامي تي ويك نقوغا هيرانو تي ويك نقوغا جوينو تي ويك نقوغا شونو غونو سولو دمو غنا ليغي او مسلم غي نينو او مسلم كيني متعمد الضر دو كيني نيني عقوبه ربنا سبحانه وتعالى القران كيرك يا ساي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه لعنه أعد له عذابا عظيما كسق ربنا كذا سيكيد ذكره يروكي تقني أو كده أقول له ولا نعني نجا تعنت تونا ولا خد كخد تونا ولا أو كده كا حيرة كا حيرنا كي يرو ذكره كعناري إن نبي كي تعنت نصوره أو هو مسلم لا إله إلا الله غنري مراي مياي جويري حمدوي biare jirri bari armaray kana kwaki muslim genere kirima la ilaha illallah tabirina ninini dikriyen irun arka kana da jaisto ine so na so dikriyo do ke junere do ina buna ina buna ina bo muslim ge sinyo teraro saitaero ihane taero kesa ko irouni ki iromr iro berdouni damuhu wa maluhu o muslim ge malge muslim malo juino tawena keino tabena sana kastena o muslim ge malge kergar na nawde bu yore wulite ni de onega nar tawena onega tabena sana onega solomene onega kaukana kastene onega tonottene tuniaro ومسلمي مالي مسقال ذره رضا غردن حق تدند تمنين لغيني نا ابو بن امير نا سالارو سسني كسقطه تنكني كيتا ويني سقو ميزان تن سقو وبنن اغنرا اقوى صلاتي نغا اردانتي نغا تيتي نا سقو جايسنو نا بيران الناسو ندابي رسول عليه الصلاه والسلام او جرغي اغي باغني صحابي غهر وجرغ دليا رسول الله وجبكر مالك ديو او بيغورتي كديو غولي غورتي كديو او كي جرغ رسول صلى الله عليه وسلم لا او كي جرغ او جرغي نبوغاغني كي انس او صلاغا صلاغني ارانغا بيير هيكا هيجيني عمراتي يغنرا حسنا كرينا حسناتي كرجينا رسولينا كسلسو يوم الحيامة المظلوم كرينا كيغا اكنية لغنى كيغا اكرية لغنى كيغا قواكة سيكيه لغنى كيغا نو نو يغدن لغنى كيغا فتنة سيرا يغدن لغنى كيغا مالوغي كسل لغنى كيغا اريو كي يغنى تغاسو سفتو نيو غنى وكي وكي يوم الحق حكم غا يروي باريغا نقوا تاجارو أبداً سفتو نيو ناسو سفتو آو نغا او كيني دوغا خسنا وغورا تبلا نا نكيني دو اين كي جاغنو تبيغنا نا غا ستو نكرا اين كي تبيغنا نا غا مالغنو كسالي اين تبيغنا نا غا جور نغن اين تبي نير ناسو خسنا وطاق خسنا وطاق ناسو مدلوم كسو اي كان او غي خسنا وطاق ني والله داي دو خسنا وطاق ني داي دو ee uja yo mal hakke nas ona hakke goyri ma dar hasan ko tokine de no sambate ni sambag nu kero kinni be o yor te pere da to kero gnege o modrum do sambaro te bere o salim do tagir ki bere hasan wa tokine zamba o do ki do ga sakko tar te bere gnere er kerne hille te riyone samba o ki ga ki go ga ne te bere yerte yini o ki jirgin ki jirki o kone soida te solonga hakte dundu kaynoga o te tane noga bari batel ge sine korne hak senga hakke tane na huine neuga te kasa ko jaza ko ko bat jaza ite ile ine so kora kwar kabe ko berde aburde bogene ne wirate bete bene adage order ko akuri oga dar teruwa juere teruwa garkere kote kote sere muskilar kebe o kira ke wasira o kira na gana o me aina muskilar ke den negene sokko or sire teke or sire o kare gar dar gana ku kege dai muskilar gana itino o teke sega yo mar yamani sa yo mar yamani nogor salani ber nogor saune ne gisu o da san salani e salani se ti yer ni rore gira kistina ni rogne ni na ina bonore ona du se wa par raja yine uchi dunia gne koleng akhra gne hukum ge irogne shot ka malaika gne te ga sokko ka de dagne ti be fer ni ni teli ga sokko ar malaika ar ga gne ka de gne gne sokko ya isto ka de dai sokko te iroga ki danne ya malaika ka de gne ya abdo ina su ona balle wa kidene akhra ri atisal nasu awu ara la majer tisal ya ki ga calculer den sokko yina das